بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا وللمحسنين، اللهم زدنا علما والحقنا الصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في دروس العقيدة، أسئلة اليوم في دروس العقيدة، وهي الدرس الثامن، معتقد الصحيح في اليوم الآخر. ما هو المعتقد الصحيح في اليوم الآخر؟ وهو السؤال 50 في أسئلة العقيدة الصحيحة. السؤال 50، ما اليوم الآخر؟ ما اليوم الآخر؟ ما هو الإجابة؟ هو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال، يوقن أهل السنة بذلك كما قال تعالى وبالآخرة هم يوقنون. إنما المشرك لا يظن أن هناك يوم آخر. قال تعالى سبحانه وتعالى، قال في كتاب الكريم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله حديثا. وقال تعالى في كتاب الكريم وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. آيات كثيرة جدا في كتاب الله عن يوم القيامة. سمي هذا اليوم يوم الآخر بأسماء كثيرة جدا. احنا ماشيين بالترتيب من أول، لسه الإيمان بالله عز وجل، تكلمنا عن الإيمان بالله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات وقواعد في الأسماء والصفات ذكرناها في الأسبوع الماضي، وناخد أهمية دراستنا دراسة العقيدة. اتكلمنا ذكرنا عالم الملائكة الأبرار، إيمان بالله وملائكته، تكلمنا في عالم الملائكة الأبرار ومن هم عالم الملائكة الأبرار. اليوم الدرس الثامن، السؤال الأول كما ذكرت لكم، وهو سؤال عن اليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ اللي هو بنقول نسميه هو يوم إيه؟ يوم القيامة. ولو إننا دائما لما بنقول يوم القيامة، قيامة العبد، قيامة العبد هي يوم موته، قيامة صغرى. إذا مات الإنسان وفي لسه قيامة إيه؟ الكبرى. لكن لو مات الإنسان يبقى له القيامة الصغرى. ليه بنسميها إذا مات الإنسان قامت القيامة له قيامة الصغرى، قيامة الصغرى؟ لأنه إيه؟ ختم على عمله، خلاص ما عادش فيه عمل تاني، ما عادش فيه زيادة، إلا لو كان بقى طارق بقى أشياء أعمال، الثلاث أشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يلي ذلك في المعتقد الصحيح في اليوم الآخر، وهو السؤال 51، ما البعث وما دليله؟ ما البعث وما دليله؟ ماذا يعني البعث؟ البعث يعني كل ده هنتكلم فيه على فكرة بالتفصيل، بس بقى لما يجي إيه وقته بالترتيب اللي احنا ماشيين بيه بإذن الله هيفصل عن ذلك بكثير. وكل ما يحدث في اليوم الآخر، وإزاي يكون الحساب، وإزاي تكون الموازين، وإزاي يكون الصراط، وإزاي هتجتمع الناس، وإزاي يكون حال المؤمن، وإزاي كل ذلك هنتحدث فيه إن شاء الله بإذن الله بترتيب اللي هي شرحنا للأحداث زي ما احنا ماشيين كده سويا. لكن احنا بندي بس فقط الأسئلة اللي احنا بنقولها هنعمل فيها امتحان في الأسئلة. ما البعث وما دليله؟ هو السؤال 51. البعث هو إحياء الموتى، وما دليلك؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني النفخ في الصور أو البعث هيبقى فيه نفخة وفيه نفخ إيه؟ هنقول برضو اللي هي عدد اللي هي النفخات اللي بتحدث في ذلك اليوم بتفصيل أوضح من ذلك بإذن الله. السؤال الثالث اللي هو 52، كيف الإيمان بصحائف الأعمال؟ يعني أؤمن إن في صحيفة العمل هناخدها. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. إذن في يوم فعلا كل واحد فينا اللي عمله في الدنيا كتابه، اللي هو كل هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لو عملت خير محضر، لو عملت شر محضر. الإيمان بصحيفة الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهر، باليمين أو باليسار أو بالإيه، أو من وراء الظهر أو ظهور. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا. والآية الثانية ماذا يقول؟ هيقول إيه؟ هاو مقرأه كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله هيقول إيه؟ فسوف يدعو، خلي بالك، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، وراء ظهري، وراء ظهري هيقول إيه؟ هو اللي وراء الظهر يقول سوف يدعو ويلقى سعيد، إنه كان في أهله نصر، إنه ظن أن لا يحر. إنما وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. نسأل الله العفو والعافية. السؤال 53: كيف نؤمن بالميزان؟ نؤمن في ميزان؟ نعم. حق، يقول ربي سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط. من عايز أقول لكم حاجة في الآيات دي، كل آية من هذه، كل سؤال من هذه الأسئلة له أدلة عليها، أدلة كثيرة جدا من كتاب الله. تمنيت أن كل واحدة فيكم تضع الآيات، أنتم ما شاء الله لا قوة إلا بالله كلكم دلوقتي حفظ القرآن كاملا، فتضعوا لكل سؤال من هذه الأسئلة ما يمر عليك من آيات في كتاب الله عز وجل. كيف نؤمن بالميزان؟ السؤال 53: الإيمان بالموازين أنها توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يقول ربي: فمن ثقلت موازينه فهو عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويقول الآية الأخرى اللي احنا ذكرناها دلوقتي: أقصر ونضع الموازين، ويقول ربي: والوزن يوزن إيه؟ الحق. طيب السؤال 54: ما أنواع الشفاعة؟ هيبقى في اليوم ده فيه شفاعة؟ نعم. ما أنواع الشفاعة في ذلك اليوم؟ ما هي أنواع الشفاعة في ذلك اليوم؟ أول شفاعة الشفاعة العظمى، أول نوع الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف جميعا ليقضى بينهم. شوفي الشفاعة الكبرى، هيبقى كله يأذن ربي. طبعا بقول لك كل ده إن شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل، احنا زي ما قلت لكم النهاردة بناخد الأسئلة. الشفاعة الكبرى للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الموقف العظيم الشديد ده، وبعدين ثم يأتوا الكل للرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع عند ربي في الموقف العظيم ده، عشان ايه؟ يبدأ الحساب. وهي الشفاعة العظمى، لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف كله، الأولين والآخرين، ليقضي أو ليقضى بينهم. وأما الشفاعة الثانية، قيل الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول من يفتح له باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة نقول الثالثة، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، هيبقى في تخفيف لمن يستحق العذاب، وهي خاصة أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحوطه ويعني ما كان به. الرابعة، وهو ما زال في النار، الشفاعة الرابعة، الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، قيل إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل ليس خاصا به، بعض الآراء التي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، البعض قال إيه ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخامسة فهي الشفاعة في أهل الكبائر، وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء، والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة. هنتكلم عن الشفاعة بتفصيل أكتر، يمكن الأسئلة محلولة جدا يا بناتي جدا، لكن التفصيل فيها يعني سبحانه يشرح تنشرح له الصدور. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة من يخرج من النار، من الموحدين، كل هذه الأمور المفروض أنها بتدي الإنسان إيه، بتنسي الآن قوت إيمان، وتدي الإنسان رجاء، وتدي الإنسان تعلق بأن رب بالله سبحانه وتعالى وحده. ثم الاجتهاد في اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنقف هنا عند سبحان الله الحوض، ويكون حديثنا عن الحوض إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. الحوض نعم، ناخد السؤال في الحوض والصراط. طيب خلاص نكمل إن شاء الله. ماء الحوض، في حوض، اللهم اسقني وإياكم من حوضي شربة هنيئة مريئة لا نضوى بعدها. قيل ما الحوض وما صفة الحوض في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الحوض أولا نؤمن به، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحديث أخرجه البخاري. يعني سبحان الله يا بناتي إنه يرد عليه أو يرد عليه من اتبع النبي سنته صلى الله عليه وسلم، ويصد عنه الذين يقال لهم سحقا سحقا أحدثوا بعده، يردوا عن حوض النبي، ما يشربوش، ما يروحوش عند حوض، ما يذبوا عن حوض النبي لأنهم يقال لهم سحقا سحقا، ماذا أحدثتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السؤال الآخر في هذا الدرس الأخير في هذا الدرس، وما هو الصراط؟ طبعا الكلام ده كله يا بناتي فيه تفصيل زي ما قلت لكم، وما هو الصراط وكيف يجوز يعني يمر الناس على هذا الصراط. قيل نؤمن به بالصراط المنصوب، منصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فأولهم يمر عليه كالبرق، ثم يمر كمر الريح، ثم يمر كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائما على الصراط يقول يا ربي سلم يا ربي سلم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري. حتى يعني سبحان الله، فيجيء الرجل تقصر بقى الأعمال، فيجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، أعماله قليلة على الصراط، أعماله قليلة فبيمشي على الصراط زحفا، وفي جنبي الصراط كلاليب، على جانبيه كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من مرت أو أمرت به، فمخدوش ناجٍ ومكردس في النار. يعني ممكن إنسان ينجو والتاني يخدش والتاني إيه يقذف في النار. ونؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من أخبار عن ذلك اليوم وأهواله أنها كما جاء به أو كما جاءت في كتاب ربي وكما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم أسعدنا في ذلك اليوم يا رب العالمين، وأمننا من الفزع الأكبر يا أكرم الأكرمين، اللهم أمننا من الفزع الأكبر. كنا في الأسبوع الماضي نتكلم يا بناتي عن نعم نمتحن فيهم الاثنين، احنا دلوقتي كده اخذنا الاثنين، هنمتحن فيهم الاثنين ان شاء الله باذن الله. ايوه هنمتحن في الدرسين دول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. في كنا في الاسبوع الماضي نتحدث في اسماء الله، في الاسماء الحسنى عن ايه بنات؟ قواعد في الاسماء الحسنى. هنا في يذكر أيضا في كتاب القواعد، في اللي هو برضو قواعد المسلة، في القواعد المسلة في صفات الله وأسماء الحسنى، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول أيضا أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، معنى إيه الكلام ده؟ ثلاثة أمور ما هي؟ قال أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، نعم. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا قال لك مثال على ذلك، مثلا السميع، قال لك يتضمن ايه؟ اثبات السميع اسما لله وداخله ايه؟ صفة. واثبات السمع صفة، يبقى السميع اسم والسمع صفة، واثبات الحكم في ذلك مقتضى ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع السر واخفى. فهمت النقطة دي يا بناتي؟ فهمت النقطة دي؟ أقولها مرة ثانية، هقولها مرة ثانية. أقول أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور. أولها ثبوت ذلك الاسم لله، وثانيها ثبوت إنه في صفة تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل، وثالثها ثبوت حكم ومقتضاها. يعني إيه؟ على سبيل المثال، مثلا مثال ذلك اسم ربي السميع. مش من أسماء ربي سبحانه وتعالى السميع؟ تثبت صفة إيه؟ السمع. ومقتضى هذه الصفة إيه؟ إن ربي سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى، يبقى دي مقتضى الصفة كما يقول ذلك في كتابه. وإن دلت على وصف غير متعدي، يقول أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله، وثانيها ثبوت الصفة. يعني في المتعدي يبقى في ثلاث أشياء، وفي غير المتعدي تضمنت أمرين. الأمر الأول ثبوت الصفة، والأمر الثاني ثبوت الاسم. الأمر الأول ثبوت الاسم، والثاني ثبوت الصفة. زي إيه؟ يعني اسم ربي السميع متعدي، بيسمع مين؟ آه كل، لا في نقطة دي بقى في حاجة في التضامن ولا حاجة تانية. نعم، لكن هو بيقولك الاسم نفسه بيتضمن هنا دلوقتي أسماء اللي دلت على وصف متعدي، تضمنت على ثلاثة أمور: ثبوت الاسم ده، وثبوت صفة مع الاسم ده، وثبوت حكم في الاسم ده. ثبوت الاسم ده زي السميع مثلا، تثبتي ان الاسم ده موجود من اسماء الله عز وجل، وصفة السمع لله عز وجل، ومقتضى ذلك ان هو ايه؟ يسمع السر واخفى، يسمع السر والنجوى سبحانه وتعالى. والله يسمع تحاوركما كما قال ربي. واما اذا دلت على وصف غير متعدي، زي مثلا اسم الحي، صفة ذاتية لله، هو يعني كان يضاف ليه طبعا، يعني لا أدل على هذا العالم يعني، لكن يضاف إليها أنها إيه؟ صفة، يعني هذه صفة حي من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية. يبقى هنا بيتضمن مسألتين كما يقول: إثبات الحي اسما لله، وإثبات الحياة صفة لله. هو قال كده في هذا اللي هو اسم الله سبحانه وتعالى. وقال هنا أيضا في قاعدة أخرى اسمها دلالة أسماء الله تعالى اللي انت بتقولي عليها، اللي هي على دلالة اللي هي بالمطابقة والتضمن والالتزام. عارفين هذه بناتي؟ ها قلتها لكم قبل كده. طيب، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. قال لك ايه في المسألة دي؟ لان هي عايزة تفصيل شوية، توضيح شوية. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. بيقول هو هنا ايه؟ يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. فاهميني؟ هقولها لكم وهوضحها لكم اكتر. ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. بمعنى على سبيل المثال، مثلا انت لو قلتي البدة، يبقى هنا لما تقول الخالق بيشمل ايه؟ بيشمل ذاته وصفة الخلق، يبقى ده اسمه بايه؟ بالمطابقة، بيشمل الكل. زي من هوصف لك في بيت، فمنهم مثلا زي بيت، لو انا مثلا قلت البيت كله، دي المطابقة، يبقى الخالق ذاته وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يبقى ده يشمله ايه؟ بالمطابقة. وتدل على مثلا ان في البيت ده مجلس، او في حمامات، او في كده في البيت ده، وعلى صاله او كده، ودي دلاله تضمن. يعني ضمن البيت ده في ايه؟ طيب يبقى يدل على ذات الله وحده إذا قلنا، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. يبقى الأول خالص الخالق يدل على صفة الإيه؟ ذات الله، وعلى صفة الخلق بالمطابقة. بقى كله يأتي كل واحدة منهم الذات وحدها بالتضمن. الأولى الكل يبقى بالإيه؟ بالمطابقة، زي ما قلت لك بيت كله دي المطابقة. ما يتضمنه، ما يتضمن، يبقى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت منفردا. فهمتي ولا لا؟ انت فهمتي ولا لا؟ مش فاهمة؟ فهمتوا يا بناتي ولا لا؟ فهمتوا؟ طيب قال لك لو انا مثلا عندي بيت، لو انا عندي بيت وقلت ان البيت ده كل البيت، كل البيت ده المطابقة، اسمه صفة اللي هي المطابقة دي، دلالة، اسمها دلالة المطابقة كله. يعني انا ما اجي مثلا اقول ايه مثلا، ايه مثال على ذلك؟ الخالق يدل على ايه؟ ذات الله وعلى صفة الخلق بالايه؟ شمول. برافو عليكي، الشمول. التطابق يعني الشمول، يعني الكل، يعني ايه؟ يبقى لكن احسنتي، دي بالايه؟ بالمطابقة. المطابقة بقى الكل الشامل، كل شيء، الخالق البارئ، كل شيء. اما ده بالنسبة لايه؟ اللي هو المطابقة، كل حاجة، كل حاجة فيه. ويدل على لما تيجي تقولي مثلا ايه صفة الخلق لوحدها، صفة الخلق لوحدها بالتضمن، لانها من بما انه خالق يبقى له ايه؟ يخلق. طيب واما بقى بعد كده صفة اللي هي دلالة الالتزام، بما انه خالق يبقى هو ايه؟ يبقى عليم، يبقى عنده علم، عنده قدرة، عنده. فهمتي النقطة دي ولا لا؟ ايه ولا دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام لأنه ما بالبيت إلا وله بان. وهذا سبحان الله على فكرة راجع في شرح العقيدة الوسط اللي هي الوسطية لابن عثيمين برضو. فهنا قال لك، بيقول لك مدام ربنا سبحانه وتعالى خالق، خالق وربي سبحانه وتعالى الخالق، ذاته هو الخالق، وصفة الخلق من صفات ربي سبحانه وتعالى بالمطابقة. وهو بما أنه خالق يبقى هو عنده إيه؟ عنده علم وعنده قدرة، ودي من لزوم الخلق. ده الملخص بتاع كل ثلاثة. فهمتي ان ثلاثة ممكن صفة المثال وضحه، المثال بتاع البيت اللي هو جابه وراجع في شرح العقيدة الوسطية وضحه. قال لك بيت، لو قلت البيت ده كله، البيت ده كله مثلا اول حاجة كل البيت، كل اللي في البيت، كل حاجة في البيت كله خالق. لو قلتي خالق عرفتي من خالق ده انه ايه؟ هو الرازق والخالق والمحيي والمميت. يبقى كله بالمطابقة، يبقى هنا في الحالة دي بالمطابقة، كل كما وصف هنا كل البيت دليل مطابقة. كل ما في الخالق يبقى بيشمل ايه؟ ذاته، وانه خالق، وانه خلق، وانه احيانا، وانه. طب خلاص. طب واما ده بالنسبة لدليل المطابقة، المطابقة دليل على ان كل الاشياء التي فين؟ كل فيه، كل الاشياء التي في البيت، كل ما يعني معنى كلمة انه خالق يبقى كله. وبعدين بعد كده يأتي بقولك دليل اسمه دليل ايه؟ الثاني اسمه، نعم، دليل واحد الثاني بالتضمن. التضمن يعني ايه؟ ضمن الامر ده لو انا في بيت، انا قلت بيت يبقى عرفت كل ده بيت. يعني انا قلت الاوضه هنا او المسجد هنا، قلت انا دلوقتي قاعده في المسجد، يبقى ده بالايه؟ ده بالمطابقه، الاسم الكبير مطابقه. وبعدين بعد كده قلت ايه في الدور مثلا؟ لا، في مكتبه داخل المسجد، يبقى ده بايه؟ بالتضمن. يبقى ضمن المسجد المكتبه دي، شباك ضمن المسجد دي، بديهي المسجد ده مين له باني؟ لازم كل واحد يبنيه، وكذلك مع الله عز وجل. فهمتوها بالشكل ده؟ بقت واضحه؟ الارض كلها اللي ربنا خلقها. لا، هو هنا بقول لك ليه، انا بقول لك عشان هي شرع عقيده الوسطيه هكذا. اعيدها تاني. هو بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى الخالق، مثال على ذلك، وبيقول كده، هو بيقول لابن عثيمين، بيقول في كتابه كده، بيقول مثال على ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفه الخلق بالمطابقه، الاثنين مع بعض، ويدل على الذات وحدها وعلى صفه الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفه العلم والقدره بالالتزام. فهمت ده ولا ما فهمتوش؟ ناخدها بمثال اخر. مثال اخر اقول لك ايه؟ الله مثلا الرحمن، فهو الرحمن هو الله، لا هو الله يشمل، هقول لكم دلوقتي الله يشمل كل شيء بكل شيء فيأتي. بس هي ده هو ده المثال اللي جايبه ده، أوضح مثال، أوضح مثال يا بناتي، إنه قالك هو الخالق، عرفتي إن هو ذاته وخالق وعلى وصفة الخلق، ودول مع بعضهم تأتيك بمن الخالق ده الاسم بقى إيه مطبقة، ده الأمر ده طبق، ده كأنك بتقولي طبق الأصل، ده الحالة طبق الأصل، المسجد ده المسجد طبق الأصل، هو المسجد فعلا اسمه بيسموه المطابقة، يعني الشيء الكبير المحتوى الكبير اللي بيشمل كل شيء جواه حاجات ضمنه حاجات التضمن. الخالق ده مش يتضمن إنه صفة الخلق وصفة الإحياء وصفة الإماتة وصفة الرزق، مش دي تبقى ضمن لأنه هو الخالق، يبقى ده اسمه إيه؟ بالتضمن. طيب ويلزم ذلك من هذه الصفات ايه؟ ان يبقى عنده علم وعنده قدره، وده اسمه وقوه وقدره وعزه وعنده كل، ولذلك هنا يبقى ده اسمه بالالتزام. عرفت فهمتي الثلاثه ولا لسه؟ لا مش فاهمه. اسماء الله مقسمه مطابقه متضمنه دلاله، دلاله الدلاله دي دلاله، دلاله اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقه وبالتضمن وبالالتزام. مثال على ذلك الخالق يدل على ذات الله والصفة معاها الاثنين مع بعض، ده اسمه مطابقة. لو أخدتي كل حاجة لوحدها يبقى اسمها إيه؟ ده تضمن، يعني ضمن الإيه؟ سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك صفات تانية التزام، لأنه عنده خالق ومدبر، ويبقى هو إيه؟ عنده علم وعنده قدرة وعنده. فهمتوا الثلاث نقاط يا بنات؟ كده فهمتوها؟ هي دي أصعب حاجة على فكرة في في مسألة اللي هي لو قلنا مثلا مصادق يبقى الله خالق يتضمن انه بديع ومطلق والالتزام انه قدير عليه. لا هو نقول خالق معاه كمان، خالق ذاته، بتقولي الخالق يبقى عرفتي ذاته، ذات الله وعلى صفة الخلق، لا تحطي معاه ذات الله كمان، ذات الله وصفة الخلق، عرفتي الخالق يبقى فيها ذات الله وصفة الخلق، لكن هنا ده بالمطابقة. يبقى خلاص فهمتي ان ربي سبحانه الخالق، عرفتي ذات الله أنه هو الخالق، صفته داخلها اللي هو الايه الخلق، يبقى ده طبق الاصل. الامر المسجد جواه كذا وكذا وكذا، خلاص احنا لكن بناخد الامر اللي هو المطابقه اللي هو الكبير اللي هو الايه المسجد اللي هو بالمطابقه. انزلي بقى بيه اللي جواه، انزلي للي جواه، يبقى بالتضمن ضمنا في مكتبه وضمنا في سبوره وضمنا في كراسي احنا قاعدين عليها ضمنا. طيب بعقلك كده يدل ذلك على ايه؟ بالالتزام. يبقى المفروض ان بقى يبقى في ايه؟ يبقى في ناس عملوا، يبقى في عامل بنى وعامل، يبقى جواه حاجه. عشان كده بنقول اما يعني دليل ان ربنا سبحانه وتعالى الخالق بالمطابقه اللي هو خلق وله صفه الخلق بذاته وعلى صفه الخلق، نقول ربي سبحانه وتعالى هو هو يعني صفه الخلق لله سبحانه وتعالى بالتضمن، ما دام هو الخالق يبقى عنده صفه الخلق ده بالتضمن، وعنده القدره وعنده العلم بالايه بالالتزام. لو اللي حضر عقله معايا وانا بشرح هيبقى فاهمها. فهمتوا يا بنات؟ طيب خلاص. وهنا في سبحان الله، يمكن بالنسبه لي ما زلنا في فقه، في فقه اللي هو الاسماء، فقه الأسماء. الكتاب اللي هو الكتاب ده اسمه قواعد، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، كنا بنشرح، شرحنا الأسبوع الماضي كل القاعدتين دول. دلوقتي في كتاب تاني أيضا اسمه فقه الأسماء الحسنى، تأليف عبد الرزاق ابن عبد الله ابن عبد المحسن البدر، بيتكلم فيه برضو عن إيه الأسماء اللي هي الحسنى وخصائص كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. طالما وصلنا للأسماء الله عز وجل، نقول سبحان الله في اسم الله سبحانه وتعالى، أول اسم هنتكلم فيه الله، ماذا يعني الله عز وجل؟ الله هنا في سبحان الله، يعني لما تيجي تشوفي في أول ما نبتدي في هذا الأول ما نبدأ به من أسماء الله الحسنى اسمه تبارك وتعالى الله. قيل اسم، ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقيل ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها اسم ربي الله. من خصائص هذا الاسم قال أنه الأصل لجميع الأسماء، هو الأصل. يعني تقولي الله تعرفي أنه هو الأصل لكل شيء، كل الأسماء الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، وسائر الأسماء مضافة إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال سبحانه وتعالى هو الله الذي، هو الله برضو هنا، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقال ربي سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وقال في الآية التي تلي ذلك هو الله، شوفي كم مرة تكررت هو الله سبحانه وتعالى. قيل ويقال الرحمن الرحيم الخالق الرزاق العزيز الحكيم هي من أسماء الله، ولا يقال، نقطة مهمة جدا، ولا يقال من خصائص اللفظ خصائص هذا الاسم، ولا يقال الله من أسماء الرحمن والرحيم أو من أسماء العزيز ونحوه. فهمت النقطة دي؟ يعني يقال مثلا إيه هو الله، فالله هو الايه الاصل فيه، هو الرحمن، الله هو زي ما يتقال في الايه سبحانه وتعالى هو الله، هو الله الخالق، هو الله البارئ، هو عالم الغيب والشارب، او يقال في، ولكن لا يقال مثلا ان الرحمن العكس. قيل من خصائص هذا الاسم ايضا انه مستلزم لجميع معاني الاسماء الحسنى، كل الاسماء الحسنى معانيها دال عليها بالاجمال، والأسماء الحسنى تفصيل. طبعا أسماء الحسنى هنقول برضو كل اسم من هذه الأسماء، وتبيين الأسماء الحسنى قالك تبيين لصفات الإلهية، يعني كل أسماء الحسنى جاء تفصيل إيه تبين هذا الاسم، تفصيل لهذا الاسم اللي هو الله عز وجل، صفات لأنها كلها بتأتي بصفات الجلال والكمال والعظمة، فهو الاسم الذي مرجع سائر الأسماء الله الحسنى إليه وتدور عليها معانيها. اسم الله سبحانه وتعالى أعظم الأسماء قيل هذا. وقيل من خصائص هذا الاسم أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حالة النداء أبدا، فيقال في النداء هو يا، مش ممكن يسقط يا أيها تسقط عندك الألة. لكن هنا في لفظ الجلالة لا تسقط أبدا في لفظ يا الله، فصار الألف واللام فيه كالجزء الأساسي في الاسم، وأما سائر الأسماء إذا دخل عليه النداء أسقط عنها الألف والدى من خصائص، أسقط عنها، فتقولي يا رحمن يا رحيم يا غفور يا خالق، يبقى دي كل الأسماء، يبقى ده برضو ما زال لم يسقط عنها إيه من خصائصها، لا يسقط عنها الألف واللام. وقيل أيضا من خصائصه أنه الاسم الذي إذا اقترنت به عامة الأذكار المأثورة، فالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفك عنه أبدا سبحانه وتعالى. فإذا كبر المسلم قال الله أكبر، إذا سبح قال سبحان الله، إذا حمد قال الحمد لله، إذا تذكر في تذكر في إيه، وإذا حمد كذلك وإهزهل وكل وفي عامة الأذكار. وقيل ومن خصائصه أيضا أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد ورد هذا الاسم في كتاب الله أكثر من 2200 مرة، وهذا ما لم يقع لاسم آخر، وقد افتتح ربي سبحانه وتعالى به 33 آية، 33 آية، ريت كده تقعدوا مع بعض مع نفسكم كده وتطلعهم اللي هي الآيات اللي إيه افتتح الله عز وجل بها 33 آية، ابحثوا فيهم يا بنات، اعملوا هو بحث كده وطلعوا فيها هذه الآية. آية افتتح زي الله. وعدد، قيل وعدد العلامة ابن القيم 10 خصائص لفظية لهذا الاسم، ثم قال وأما خصائصه المعنوية، خصائصه المعنوية، أما خصائصه المعنوية فقد قال في أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف يقول وكيف تحصي خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كرم وكل عز وكل جمال وكل خير وكل إحسان وكل جود وكل بر وكل فضل، فله ومنه المنة. فما ذكر هذا الاسم في قليل، انظروا ماذا يقول ابن القيم، فما ذكر أي هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم ولا غم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا عند تعلق بضعيف إلا أفاده القوة، ده القوة، ولا ذليل إلا أناله به العزة، ولا فقير إلا صار به غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلى كشف ضره إلا كشفه، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم التي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات والدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات، كما جاء في هذا القول. وأما معنى هذا الاسم، فما معنى هذا الاسم؟ الله، ماذا يعني اسم الله عز وجل؟ قيل أما معنى هذا الاسم فأصله الإيه؟ الإله، وهو بمعنى المعبود. والإله اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم، قال تعالى وإلهكم إله، إله واحد، كما قال ربي سبحانه وتعالى، وقال ربي في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها، إلها واحدة. وقال ربي سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، كما قال في جاء في كتاب. قيل وهذا وإن أجمع وأحسن ما قيل، يعني أجمع وأحسن ما قيل في هذا الأمر في معنى الله، ما جاء عن ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ قال أنه الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فقيل فقد جمع في هذا التفسير بين أمرين، أمر يختص وصف يتعلق بالله، وصف يتعلق بالعبد. الوصف الذي يتعلق بالله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، عشان كده ابن عباس قال لك هنا هو كده في تفسير. فجمع هذا التفسير رضي الله عنه، قال لك في أمرين. الأمر الأول وصف متعلق بالله من هذا الاسم الكريم، وهو إيه؟ الألوهية، التي هي قيل وصفه الدال عليه لفظ الله، كما دل على العلم الذي هو لفظ العليم، وكما دل على العزة التي يعني وصفه لفظ الإيه؟ العزيز، وهكذا. فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية هي وصفه، يعني وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، بل استحق ألا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال والجلال والعظمة والكمال، وأوصاف الرحمة والبر والكرم إلى ما شاء الله من الأوصاف، هي دي اللي إيه هذه. قيل فإن هذه الصفات هي التي استحق بها أن يؤله ويعبد لأجلها لله سبحانه وتعالى. فيؤله لأنه أوصاف العظم والكبرياء له، ويؤله لأنه متفرد بالقيومية والمتفرد بالربوبية خلق والملك والسلطان، ويؤله لأنه متفرد بالرحمة وإيصال النعمة الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله لأنه محيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا، ويؤله لأنه منفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتقر إلى على الدوم إلى إليه سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، مفتقر في الإيجاد، مفتقر في التدبير، مفتقر إليه في الإمداد، مفتقر إليه في الرزق، مفتقر إليه في كل حاجة يمده بها، مفتقر إليه في أعظم الحاجات وفي أشد الضروريات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. شايفين الألوهية تتضمن إيه؟ كل الأسماء وكل الصفات. أما الثاني يتعلق بالإيه؟ بالعبد، وهي العبودية. فالعباد يعبدونه ويؤلهونه، قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يألهه أهل السماء والأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته منقادون لإرادته ومشيئته. يعلمون عزته وقيوميته عباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويؤلهونه ويبذلون له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلي. المؤمن يجد نفسه في كل وقت يتأله يعبد حق العبادة بحسب مقامتهم ومراتبهم. ولذلك قد جمع الله سبحانه وتعالى هذين المعنيين في عدة مواضع في القرآن، مثل قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة، بتجمع ما يخص الله عز وجل وما يخص إيه عباد الله سبحانه وتعالى، فاعبده أو فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية كما قال ربي سبحانه وتعالى، هذا في حق اسم الله كما جاء في اللي هو في فقه الأسماء الحسنى. ونقول وننتهي من هذا الأمر في اسم الله سبحانه وتعالى، نلخص ذلك أنه المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال التي توجب أن يكون المعبود وحده هو المشكور وحده المعظم المقدس. ولذلك يقول ابن القيم والإله والذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، ويقول أيضا الإله هو المستحق بصفات الكمال والمنعوت بصفات الجلال الذي تأله القلوب وتعمد إليه بالحب والخوف والرجاء. وما هو أثار الإيمان باسم الإله؟ ما هو أثار الإيمان باسم الإله؟ أول أثر يمكن مش موجود هنا في فقه الأسماء بس نضيفه أيضا إلى هذا الاسم من أثار الإيمان باسم الله عز وجل، الله قيل محبته عز وجل محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس والأهل والولد والدنيا، كما جاء في قراءة النهاردة الإيه في القرآن، لأنه المعبود وحده المعظم المتفضل وحده الذي له الأسماء الحسنى الذي له الأمر والخلق والحمد كله. وهذا يستلزم محبة إليه، محبة من يحبه، من محبة من العبد إلى الله سبحانه وتعالى فيحب ما يحبه. محبة دي متعرفي اسم الله وتحب الله عز وجل، يستلزم هذا محبة كل ما يحبه وبغض كل ما يبغضه سبحانه وتعالى وبغض من يبغضه سبحانه وتعالى، والموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى. ولا يذوق طعم الإيمان إلا من أحب الله عز وجل الحب كله وأحب في الله وأبغض في الله، ولا يجد طعما ولا راحة ولا طمأنينة عندما يدعو ربه عز وجل ويقول وهو بيدعو سبحان الله الله سبحانه وتعالى تسكب بكل إنسان مهما كان فزع، مجرد يقول يا رب يا الله اهدنا الصراط المستقيم يدعو فتسكب في نفسه الأمان والرجاء. اللهم أسألك يا رب. النقطة الثانية من آثار هذا الاسم، آثار الإيمانية باسم الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله وإخلاص العبودية لله وحده توكلا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وصلاة وصياما وذبحا ونذرا وكل وغير ذلك من أنواع العبودية. فبما أنه هو الله فلا تصرف أي عبودية إلا لمن؟ الواحد الأحد سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة أنه يؤخذ من هذا الاسم أو من ثمراته الشعور بالعزة بالله والتعلق به وحده وسقوط الخوف والهيبة من الخلق والتعلق بغير الله، فلا يتعلق العبد بغير الله سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء ورازق كل شيء وهو المدبر لكل شيء وهو القاهر لكل شيء، فلا يعتز إلا بالله وحده ولا يتوكل إلا على الله وحده. فالمؤمن بعزته بالله لا يحتمي إلا به ولا يتعزز إلا به، بالله العظيم القوي المبين الكبير المتعال